بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم في باب ذوي الأرحام، في باب ذوي الأرحام، وعرفها الناظم فقال: وعرفوا ذا الرحم بالقريب ليس بذي فرض ولا تعصيب، يعني أنه ليس من أصحاب الفروض وليس من العصبة. إذن هم الورثة ثلاثة أنواع: صاحب فرض وعصبة يعني الذي يرث بالفرض، الثاني ذو التعصيب يعني الذي يرث بالتعصيب، الثالث ذو الرحم يعني الذي يرث بماذا؟ يرث بالرحم. الذي يرث بماذا؟ يرث بالرحم. طيب، مثال الفرض ها يا أخوان بارك الله فيكم، مثالهم الأم ترث بالفرض. ما هو فرضها؟ إما الثلث وإما السدس. طيب، الجدة ليس لها إلا السدس. طيب، بنت الإبن ترث النصف وترث السدس وهكذا. طيب، أما العصبة فهم الذكور المحيطون بالميت، إما جهة بنوة أو أبوة أو عمومة أو ولا، بنوة أو أبوة أو أخوة أو عمومة أو ولا، مثل الإبن يرث بالتعصيب. مثال آخر: أخ شقيق يرث بالتعصيب. مثال آخر: ابن عم لأب يرث بالتعصيب وهكذا. طيب، بقينا إذا صار الشخص قريبا للميت، إذا صار الشخص قريبا للميت لكن ليس له فرض وليس له تعصيب، مثال الخال أخو أمك، الخال أخو الأم قريب منك لكن ليس له فرض وليس له تعصيب، إذن هو من إيش؟ أين نضعه؟ في الرحم. الخال، الخالة أيضا مثله، غيرهم البنت لها فرض، لكن بنت البنت ليس لها فرض. مثال آخر: العمة، عمتك أخت أبيك صاحبة فرض؟ الجواب لا. صاحب عصبة؟ الجواب لا. إذن من هي؟ من أي أنواع من الرحم؟ قال الناظم رحمه الله: أنواع وراث الورى فيما علم ذو الفرض والتعصيب أيضا والرحم. أنواع وراث الورى فيما علم ذو الفرض والتعصيب أيضا والرحم. طيب، الشرط الورثة، شرط أن يرث ذوي الأرحام لا بشرطين، شروط ذوي الأرحام شرطين. الأول شروط إرث ذوي الأرحام، شرطين. الأول عدم صاحب الفرض ما عدا الزوجين. الزوجين ممكن يجتمعون مع ذوي الأرحام مثل ما اجتمعوا مع أصحاب الرد. اثنين عدم المعصب. عدم المعصب. عدم إيش؟ المعصب. طيب ما هو الدليل؟ دليل الشرطين هذين ما هو؟ دليلها قوله صلى الله عليه وسلم، دليل الشرطين قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا إيش؟ إيش الحديث؟ ألحقوا الفرائض بأهلها. معناه أنه لو في صاحب فرض ما أعطينا ذوي الأرحام، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا دليل الفرض وهذا دليل عدم المعصب. معناه لو وجد صاحب فرض أو معصب ليس له شيء. إذن هذين الشرطان، الشرط الأول عدم صاحب الفرض، الثاني عدم المعصب، بدليل قول صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب هل هناك أدلة على ميراث ذوي الأرحام؟ يعني يمكن يجي واحد يقول والله ما وجدنا دليل على أن الخال يرث أو بنت البنت ترث أو العمة ترث، فكيف ورثتموها؟ نقول الأدلة، ورد عدة أدلة على تأويث ذوي الأرحام إذا فقد صاحب الفرض وفقد أيضا المعصب. من الأدلة قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. في كتاب الله، يعني أولى من البعيد، يعني أولى أن يعطوا من البعيد، وأخص ذوي الأرحام هم العصبة وأصحاب الفروض. يعني أولو الأرحام ثلاثة، صاحب فرض وصاحب تعصيب ورجل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. فإذا أخص ذوي الأرحام هم أصحاب الفروض، ثم بعدهم العصبة. فإذا لم يوجد الأخص اللي هو صاحب الفرض والمعصب انتقل إلى من؟ إلى القريب الذي بعدهم. من هو القريب الذي بعدهم؟ هم ذوي الأرحام، فهم أولى من عموم المسلمين، فهم أولى بالميراث من عموم المسلمين. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، الخال وارث من لا، شفت كيف القيد؟ من لا وارث له. هذا رواه الترمذي وصححه. الخال وارث من لا وارث له، يعني إذا فقد صاحب الفرض وفقد المعصب ووجد الخال يعطى الخال. طيب من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. ابن ابن أخت القوم، ابن أخت القوم منهم. فإذا كان منهم، فإذا كان منهم فهو أولى من عموم المسلمين، فإذا كان منهم فهو أولى من عموم المسلمين. يمكن تسأل تقول لماذا تقولون عموم المسلمين عموم المسلمين؟ نقول هذا لأن الذين لا يورثون ذوي الأرحام يقولون المال يعطى بيت المال، فإذا أعطي بيت المال اشترك فيه جميع المسلمين. نقول لا، الأقارب ذوي الرحم أقرب إلى الميت من بقية المسلمين، إذن هم أحق بالمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، صححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في البخاري أو غيره من الكتب، وأظن في البخاري، قال: ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، معناه أنه مقدم على غيره. ويدل له أيضا أيها الإخوة في الله أن الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يجدوا، الصحابة رضي الله عنهم، الدليل الرابع فعل الصحابة. كيف فعل الصحابة؟ إذا لم يجدوا ذا سهم، إذا الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يجدوا ذا سهم، يعني صاحب فرض أو تعصيب، إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة، أعطوا القرابة. إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة، رواه البيهقي. إذن هذه الأدلة الأربعة، وقد يكون هناك غيرها، كلها ترجح بأن ذوي الرحم يأخذ المال إذا فقد صاحب الفرض أو فقد المعصب، يعني فقد صاحب الفرض ما عدا الزوجين أو فقد المعصب، لأنه إذا كان فيه صاحب فرض فإنه يأخذ المال فرضا وإيش وردا، يأخذ المال فرضا وردا. أما إذا وجد المعصب فإنه يأخذ المال تعصيبا، فلا يبقى شيء، فلا يبقى شيء. طيب نضرب مثال يقرب هذا. هلك هالك عن، أنتم معي، هلك هالك عن جدة وخال وبنت بنت، هلك هالك عن جدة وخال وبنت بنت. الجدة صاحبة فرض، والخال من ذوي الرحم، وبنت البنت من ذوي الرحم، فمن يأخذ المال؟ تأخذه الجدة فرضا وإيش؟ تأخذه الجدة فرضا وإيش؟ ها؟ وردا. نعم، إذن الجدة نقول لها سدس، وهذا ليس له شيء، المسألة من ستة، السدس واحد والباقي خمسة زائد خمسة ردا، المجموع ستة. ونحن كنا نقسمها نقول يأخذ جميع المال مباشرة، لأنه سيأخذ فرضه ثم يرد عليه الباقي. شو ما ورثوا شيئا لوجود إيش؟ لوجود صاحب الفرض. طيب مثال آخر، مثال آخر، عم وخال وبنت أخت شقيق. العم ماذا له؟ معصب. ماذا له؟ له جميع المال. إذن الخال ليس له شيء، وبنت الأخت ليس لهما شيء. لماذا؟ لماذا ليس لهما شيء؟ لأنهما من ذوي الأرحام، لم يرثا لوجود المعصب. هنا لم يرثا لوجود صاحب الفرض، لم يرثا لوجود صاحبة الفرض. إذن يا أخوة الإسلام رحمكم الله، إذن نقول نعود مرة ثانية على التعريف، وعرفوا ذا الرحم بالقريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. معناه أن الورثة أنواعهم ثلاثة: ذو الفرض، ذو التعصيب، ذو الرحم. فإذا وجد صاحب فرض أو وجد عاصب فهذا ليس له شيء. فإذا فقد أصحاب الفروض وفقد العاصب، معروف إذا قلنا أصحاب الفروض نقصد ما عدا الزوجين، وفقد العاصب أخذ ذو الرحم المال، ورثه ذو الأرحام. إذن أنواع وراث الورى فيما علم: ذو الفرض والتعصيب أيضا والرحم. إذن ما هو شرط ذوي الأرحام؟ لها شرطان. الشرط الأول عدم صاحب الفرض ما عدا الزوجين، الثاني عدم المعصب. إيش الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب هل هناك أدلة على توريث الخال والخالة وبنت البنت وبنت الأخت وبنت الأخ وبنت العم وبنت العمة؟ هل في أدلة؟ نعم هناك أدلة، وهناك فعل الصحابة رضي الله عنهم. من الأدلة قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لأن الذين لا يورثون ذوي الأرحام يقولون يعطى المال لبيت المال، بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين يشترك الناس فيه كلهم، وذوي الأرحام هؤلاء منهم. طيب والله قال بعضهم أولى ببعض، إذن هم أقرب من أولئك فيأخذون المال ولا يعطى لبيت المال. أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث. كلمة وارث تدل على أنه يرث، بس متى؟ قال: من لا وارث له، من لا وارث له. أيضا من الأدلة: ابن أخت القوم منهم. الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا جيدا، فكانوا إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة. فمعناه إذا وجد صاحب فرض مثل مثال هذا، الجدة لم يرث هؤلاء لأنها أخذت المال فرضا وردا. لما وجد المعصب لم يرث هؤلاء لأن المعصب أخذ جميع المال تعصيبا، أخذه ماذا؟ تعصيبا. طيب كونه يقول عليه رحمة الله: ميراثهم يكون بالتنزيل، يعني الخال ماذا نعطيه؟ لو نظرنا لم نجد له مبلغا محددا، طيب ماذا، كيف نعطيه؟ ماذا نعطيه؟ الآن نوضح هذا، فنمسح هذه ونوضح كيف نعطيه. ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به، ينزل منزلة من أدلى به. شوف مثلا نكتب أصحاب الفروض وننظر فيها، بس انتبهوا معي. هنا عندنا أصحاب الفروض بنت إيش؟ ابن، أم، جدة، أخت، شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، جدة لأم، جدة لأب. هذا هؤلاء أصحاب فروض، هؤلاء أصحاب فروض. طيب هؤلاء أصحاب فروض، لكن كيف يكون ذوي الأرحام؟ يعني من أدلى بوارث، من أدلى بوارث نزل منزلته. خلوا قاعدة عندكم، فمثلا عندنا الخال، الخال هذا واحد، الخالة هذه اثنين. ما الذي قربهم إليك؟ ها بارك الله فيك، من الذي قربهم إليك؟ الخال والخالة، إيش الطريق إليهم؟ أي أحسنت، الطريق إليهم الأم، الطريق إليهم الأم. الأم صاحبة فرض؟ نعم صاحبة فرض. إذن يعطى الخال نصيب الأم، يعطى الثلث أو يعطى السدس بحسب حال المسألة. طيب الخالة، الخالة ورثت بالأم، تعطى السدس أو الثلث بحسب المسألة. طيب عندك هنا بنت، بنت بنت بنت بنت، ما الذي قربها إليك؟ يعني مثالها نقول هكذا، صالح تزوج بزينب، رزق مولود، مولودة اسمها نعيمة، نعيمة هذه أبوها صالح وأمها زينب، أبوها صالح وأمها زينب. نعيمة هذه تزوجت برجل اسمه نزار، ولد لهما بنت اسمها صفية، اسمها صفية. طيب صفية بالنسبة لصالح، صفية بالنسبة لصالح ماذا تكون؟ يعني هذا مات وهذا مات وهذا مات، يعني بقي عندنا من؟ عندنا صالح وعندنا من؟ صفية. صفية إذا أردت تذهب إلى صالح أين طريقها؟ طريقها نعيمة، صفية نعيمة صالح. إذن صفية هذه هي البنت، بنت صالح، وهذه هي بنت من؟ بنت البنت، وهذه هي بنت من؟ بنت البنت، وهذه بنت من؟ بنت البنت. طيب توفي صالح، من يرثه؟ بنت البنت. طيب هل لها ميراث؟ هل لها فرض؟ لا. إذن ماذا نفعل؟ نعطيها نصيب نعيمة، نعطيها نصيب نعيمة، يعني نصيب من أدلت به. فهنا بنت البنت ترث ميراث البنت، ترث ميراث البنت. لماذا ترث ميراث البنت؟ لأنها أدلت بالبنت، لأنها أدلت بالبنت، فنزلت منزلتها، حجبت ما حجبت، عصبات، نفس النظام تماما، نفس النظام تماما، نفس النظام تماما. طيب مثال آخر، عندنا هنا ابن ابن ابن، أب جد، هنا أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. طيب الآن ننظر، نضع عليهم دوائر. هذا كله معصر. طيب عندنا هنا، عندنا بنت، بنت عم شقيق. بنت العم الشقيق تدري بمن؟ بالعم الشقيق. إذن ننزلها إيش؟ ننزلها منزلته. إن كانت محجوبة العم محجوب حجبنا البنت، إن كان العم يارث ورثنا العم. طيب العمة كيف تصل إليها؟ العمة هنا إذا ذهبت إلى الأب، عمة الأب هي أخت الأب، هنا عمة. طيب ما الذي قرب العمة إلى الابن؟ من هو الذي قرب العمة إلى الابن؟ الذي قربها الأب. إذن هي ترث ميراث الأب، إذن هي تنزل منزلة من أدلى به. هذه قاعدة مضطردة، ينزل منزلة ماذا؟ من أدلى به. ينزل منزلة من أدلى بإيش؟ به. طيب هنا مثلا، هنا ابن العم لأب، هلك هالك مثلا بنت ابن عم لأب. إيش اللي قربها؟ قربها ابن العم. إذن هو لو كان موجودا ما ورثت، فهنا ترث ماذا؟ ترث ميراثه. هي أدلت به ترث ميراثه، أدلت به ترث ماذا؟ ميراثه. مثلا عندك بنت ابن، هذه ثلث، هذه صاحبة فرض. لكن لو جاء بعدها بنت ابن، ما هذه ليست صاحبة فرض، هذه من ذوي الأرحام. طيب ننزلها منزلة من؟ منزلة بنت الابن. وهكذا أيها الإخوة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.